جديد الفنان محمد جميل على جراند اف ام. من اول يوم صمنا احسسنا بعطاء الله، حبا طلبا لرضا، والقلب يذوب للقيا. يا ضيفا يا عطرا عبقا، يا كرما زاد بإحسان، يا روحا تسمو تتعالى وتردد آي الرحمن. يا ضيفا يا عطرا عبقا، يا كرما زاد بإحسان، يا روحا تسمو تتعالى وتردد آي الرحمن. إنتاج شركة جراند إنترتينمنت. يا نورا قد شاع سناه وضاء الأكوان هداه، كم قلبا يشتاق إليه أضناه الشوق لرؤياه. يا نورا قد شاع سناه وضاء الأكوان هداه، كم قلبا يشتاق إليه أضناه الشوق لرؤياه. يا هلالا حضنته الدنيا والكل يردد بشفاه، يا رمضان يا رمضان، يا نورا وحياة.